إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، من سورة النساء. ثم قال في نفس السورة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم قال في بداية سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال في آخر آية من سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وهذه بعض الآيات التي تبين ويبين الله فيها أصلا من أصول الإسلام وقاعدة كلية من دعائمه بنفي الحرج والمشقة والضيق والإصر، وإرادة التخفيف والتيسير واللين. وقوله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فهذا في سياق النفي التام لجنس الحرج الذي هو ما يضيق به صدور المؤمنين. والقاعدة الشرعية الأصولية النكرة في سياق النفي تعم، فلفظه حرج نكرة، يعني تشمل نفي كل حرج في دين الإسلام. وهذا فضل الله علينا، والحمد لله رب العالمين، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك هذه الآية نكرة في سياق النفي، فنفى الله تعالى عن العباد ما ليس لهم قدرة ولا طاقة عليه بشكل عام في كل التكاليف الشرعية من الواجبات والفروض والالتزامات، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والقاعدة الشرعية المتفق عليها: لا واجب مع العجز. فقد أحاط الله تعالى رب العزة إحاطة كاملة بنفي الواجبات عند وجود العجز. هذا أيضا نكرة في سياق النفي، فتعم إسقاط الفرض عند العجز على فعله وتكليفه. وهذا من الأمور المجمع عليها سلفا وخلفا ولا خلاف عليها البتة. وقال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقاصد الشرعية وهذه القاعدة المقاصدية فيما رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. فجعل لفظة الدين بالألف واللام، وهي من صيغ العموم، يعني إن هذا الدين كله تيسير ولين، لا مشقة فيه ولا تضييق. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وهذا الحديث أيضا في سياق النفي العام للحرج وللمشقة وللضيق وللإصر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وهو يقول لأصحابه: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولفظة إنما أجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها للحصر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد في عموم الأحوال من الأقوال والأفعال من وجود النية، فلا يصح العمل كله والقول كله إلا بالنية لله وفي الله وعلى أمر الله سبحانه وتعالى. فكذلك هنا في قوله: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين، فمعنى قوله حصر أمر الدين والإسلام في التيسير ونفي التعسير عامة كقاعدة كلية لا تتخلف أبدا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، فقبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت يا رسول الله. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل. فقال عمر: لقد يسر الله عليه لو ستر على نفسه. قلت: وهذا الأصل في ديننا، اليسر والسر على النفس والغير. قال: فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، ثم قال: ردوه علي. فردوه عليه، فقرأ عليه، وفي رواية: فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ أي بمفردي وحدي. قال: لجميع أمتي كلهم. وفي رواية قال معاذ، وفي رواية قال عمر رضي الله عنهما: أله وحده أم للناس كافة؟ قال: بل للناس كافة. قلت فهذا عموم لكافة الناس على مغفرة الذنوب. وأخذ علماء أصول الفقه من هذا الحديث قاعدة ونصها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو مجمع عليه كما ظهر في حديث الصحيحين آنفا. يعني كل ما حدث لأحد من الصحابة فحكم رسول الله عليه أو له فهو عموم لكل الناس في الأمر والنهي، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل كلمة قالها صلى الله عليه وسلم هي من جوامع الكلم وقواعد ربانية تؤصل في قلوب هذه الأمة. ثم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة كلية لعموم الأمة تضم إلى جملة القواعد والأصول الكلية المذكورة آنفة، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة المبرأة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، بل انتقم الله له سبحانه وتعالى. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، فهذا الحديث أصل أصله وما يعقلها إلا العالمون. ولي بحث في المسألة سميته الخيط الرفيع بين الوسطية في الدين وهدم التشريع، فالأصل اللين والتيسير، والضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة مجمع عليها. وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وهذه قاعدة أجمع عليها. والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وهذه قاعدة مجمع عليها. وكل هذه قواعد كلية فقهية. وقعد شيخ الإسلام الإمام في كتابه القواعد النورانية الفقهية قاعدة نصها: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. أقول: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. قالها شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب التيسير واللين ودفع الحرج والمشقة عن الأمة أجمعين، ويقال عليه أنه إرهابي. ثم قال تفصيلا للمسألة: والغرض من هذا أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن للأمة التزامه قط، لما فيه من الفساد الذي لا يطاق، فعلم أنه ليس بحرام. بل هو أشد من الأغلال والآصار، أي والضيق والمشقة التي كانت على بني إسرائيل، ووضعها عنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وما استقرأ ومن استقرأ، أي قرأ وتتبر، ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقوله فمن اضطر في مخمصة، أي في مجاعة وفقر، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف، أي غير متعمد، متجانف لإثم، فإن الله غفور رحيم. قال الإمام: فكل ما احتاج إليه الناس في معاشهم ولم يكن معصية، هذا الشرط، ولم يكن معصية وهي ترك واجب أو فعل محرم، لم يحرم عليهم، لأنه في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد، الذي ليس بباغ ولا عاد. قلت: فهذا تأصيل الدين والشريعة من الكتاب والسنة. فقول عائشة رضي الله عنها: ما لم يكن إثما، وهذا الكلام أيضا نكرة في سياق النفع، فيعم كل إثم وحرام إلا في حالة الضرورة والحاجة الملحة. ومن ثم فلا يستقيم للمسلمين الحق والرشاد والتوفيق إلا بالله ولله وفي الله وعلى أمر الله، ييسر الله سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين الحق، ولا حول ولا قوة إلا لله. ومن ثم فلا يستقيم للمسلمين الحق والرشاد والتوفيق إلا بتدبر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن هنا تجتمع تلك الأدلة الشرعية ويكمل بعضها ويكمل بعضها بعضا، وتستقيم لك منظومة الترجيح بين الأدلة، ولن تستقيم هذه المنظومة إلا بالتقوى والعمل الصالح والاجتهاد بخلوص النية، ليعلمك الله. مهما كنت من المنزلة والعلو فلن تعلم ولن تفقه ولن تفهم. تستقيم لك منظومة الترجيح بين الأدلة، وهذه الاستقامة تجعلك بإذن الله من أهل العلم. قال أو قلت: هذه المنظومة، الترجيح بين الأدلة من معرفة حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد أو على المقيد، والصحيح على الضعيف، والناسخ على المنسوخ، والمبهم المجمل على المبين المفسر. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن ثم جمع الله في آية واحدة قاعدة مقاصدية كلية، فقال فيها: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقتل، وهو من أعظم الحرج والضيق والمشقة، ليس بعده حرج، ولكن هو من مقاصد الشريعة. فلما يتجرأ قطاع الطريق والإرهابيون المجرمون على ترويع الآمنين المسلمين وغير المسلمين، ويفسد في الأرض بعد إصلاحها، ويخربون ويقتلون ويدمرون ويفجرون، وهذا من أعظم الحرج. والحرج منتف شرعا كما قررنا آنفا كتابا وسنة، فكان العدل والإنصاف والقسط قتل ونسف هؤلاء المتطرفين بالله ولله وفي الله، ولا يدخلون تحت انتفاء الحرج، لأنهم هم من يصنعون الحرج. فحمل يقينا العام على الخاص، والمطلق على المقيد، المقيد، واستقر للناس دينهم ودنياهم، وثبت لهم الأمن والأمان والرخاء والسلام، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبالعلم والبصيرة والفهم والفقه وحسن الاستنباط وصحة الفتوى، وصحة الفتوى التي لا يغفل فيها عن ميزان الترجيح المنضبط على الفهم الصحيح للأدلة الشرعية، وذلك لأن صحة منظومة الفتوى يترتب عليها صحة الدين والدنيا، والخلل في الفتوى خلل في منظومة الدين والدنيا. وللصلاح أسباب وللفساد والخلل أسباب، فأما صلاح الدين والدنيا استمع بقلبك باكتمال الأركان والشروط والواجبات والفروض والسنن والمستحبات وصحة المعتقد وحسن النية والتوكل على الله واليقين به وحسن الخلق والمعاملات والعدل والإحسان والعبادات وكثرة الطاعات واجتناب المنهيات والإسراع والمسابقة في كل خير وكف الأذى عن الناس وخلوص القلب وصلاح الصدر والصدق والأمانة وغيرها من شعائر الإسلام. فكل هذا ما ذكر آنفا، فكل هذا يثمر صلاح الدين والدنيا، ومنه تنصلح الفتوى بالعلم وخلوص النية وعدم الرياء وعدم الزوغان والروغان والتفقه والأخذ بشروط الفتوى على ما قرره الأصوليون كما قررته آنفة. وأما الخلل وأسبابه فاعمد إلى ما ذكرته لك آنفة، تعلم أن عدمه يؤدي إلى الفساد بحسبه، فكل تقصير فيما ذكرته يحدث خللا في أصل من أصوله. ومدار الفتوى على العلم والفقه وعلم أصول الفقه تفصيلا، وقد أكثرت في كتبي التكلم على هذه الأمور، ويكفيك حديث الصحيحين في هذا السياق، وهو ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاع، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، بل بسوء نيتهم وضلالهم وفسادهم وغيهم وزيغهم وروغانهم ينتزعه من العباد، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأضلوا فضلوا وأضلوا. قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محو من صدور حفاظه العلماء، ولكن معناه أنه بموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون أو يضلون ويضلون. وفيه تحذير من اتخاذ الجهال ليتكلمون في دين الله. وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه من أهله، قلت عليه: لا يقوم الفساد إلا على الجهال الذين يتصدون للفتوى من غير علم ولا هدى ولا كتاب مبين ولا كتاب منير، فأولئك الذين سمى الله ورسوله فاحذروهم، فهم أشد على الأمة خرابا من القتلة والفساق، لأنهم يقتلون الديانة، يقتلون الإسلام والإيمان، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديثين. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج والهرج القتل. كذا قال صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني فمن حديث أبي موسى وعبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل. قال ابن حجر في فتح الباري: قوله وتتقارب ويتقارب الزمان، ومعناه والله أعلم تتقارب أحوال أهله في قلة الدين، حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف وينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله. وجاء في الحديث: لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا، فإذا تساووا هلكوا. يعني لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح وخوف من الله، يلجأ إليهم عند الشدائد وتستقى بآرائهم أو يستقى بآرائهم ويتبرك بدعائهم ويؤخذ بتقويهم وتقويمهم وآثارهم. وقال الطحاوي الإمام الحافظ: قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل، وهذا عامة الناس، وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم، لأن درج العلم تتفاوت. قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وإنما يتساوون إذا كانوا جهالا، وكأنه يريد نزع البركة من كل شيء حتى الزمان. والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما يكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي. والشاهد لذلك قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأما نقص العمل فيحتمل أن يكون بالنسبة لكل فرد فرد، فإن العامل إذا داهمته الخطوب والفتن والمحن ألهته هذه الأمور عن أوراده وعباداته، ويحتمل أن يراد به ظهور الخيانة في الأمانات والصناعات، نعوذ بالله. وروى مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النووي: المراد بالهرج هنا الفتنة والاختلاط، اختلاط أمور الناس بسبب كثرة فضل العبادة، أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يفرغ لها إلا أفراد قليلة. وزاد القرطبي في شرح مسلم: الهرج الاختلاط والارتباك، ويراد به الفتن وكثرة القتل واختلاط الناس بعضهم ببعض. فالمتمسك بالعبادة في ذلك الوقت والمنقطع إليها المنعزل عن الناس أجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يناسبه من حيث أن المهاجر قد فر بدينه عمن يصده عنه إلى الاعتصام بالله صلى الله، الاعتصام بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، أي اعتصام بالسنة، بما قاله النبي، بالحكمة، بالتوفيق بإذن الله تعالى. لأن الذي يتبع رسول الله يوفق ويسدد ويرشد إلى الحق والهدى. وكذلك المنقطع للعبادة فر من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه، فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربه وفر من جميع خلقه. قلت وعليه، فليس هنالك إلا التعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما حدث، لأن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف بركة جليلة لا يراها إلا العقلاء الفضلاء الذين استوت قلوبهم على الكتاب والسنة والحق المستقيم. وليس هنالك إلا التعلم والتدبر لكتاب الله وسنة نبيه، والصبر والفهم الصحيح لكل آية وحديث، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إن أردت أن تفقه، إن أردت أن تبصر، إن أردت أن تعلم، كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، أي في تحصيل العلم بخلوص النية. وقال في الصحيحين: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وفوق كل ذي علم عليم، وكلنا جهل، كل يوم أعلم نفسي حتى يزاغ الجهل عن نفسي إلى أن يتوفاني الله، كما قال الإمام أحمد بن حنبل مع المحبرة إلى المقبرة، وقد بينت فيها مقالة ستأتي بإذن الله تعالى. وفوق كل ذي علم عليم، فهذا وبهذا تميز وبهذا تفقه وتبصر. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يفقهه الله لم يبالي به، كما رواه في البزار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.